بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لازلنا في استكمال الدروس في التعليق على هذه المنظومة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. ولا نقول إنه في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. حسن. كنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، وذكرنا انحراف الخوارج والمعتزلة وغيرهم في باب مرتكب الكبيرة. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وفي النار خالد فيها مخلد. الخوارج: مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر الكفر الأكبر، وفي الآخرة مخلد في النار. الإباضية إحدى فرق الخوارج قالت: في الدنيا هو كافر كفر نعمة، فهم أقرب إلى مذهب المعتزلة، لكن في الآخرة وافقوا الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن فاسق أو ناقص الإيمان، أو يقولون هو مسلم وليس بمؤمن، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا اسمه في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه وإن عذب لا يخلد في النار. ولهذا الشيخ قال في هذه الأبيات: ولا نقول، أي الفاسق الملي، إنه في النار، لأن الفاسق على قسمين: الفاسق الملي وهو مرتكب الكبيرة، والفاسق الخارج من الملة الذي وقع في الفسق الأكبر كإبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسق أكبر لا يعتبر صاحبه من أهل الملة. أما الفسق في المصطلح العام في الشريعة الإسلامية فقد اعترف، يعني فقد صار من العرف فيه أنه الفسق الملي أو الفاسق الملي يقال لصاحبه، وعليه فهو بمنزلة مرتكب الكبيرة. فهذا حكمه الذي قال فيه الشيخ: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، آخذه يعني عاقبه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فهذا فيه بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو أنه إن مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا يخلد في النار، ثم بالنسبة لذنبه ومعصيته هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا ما دلت عليه الأدلة كما قلنا سابقا، الأحكام والحدود دالة على هذا الأمر، وكذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ولا تعصوا، فمن وفى منكم فأجره إلى الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، بعد أن قال: لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وهذا في الصحيحين وفي غيرهم. فهذا دليل على أن هذه الكبائر التي هي دون الشرك بالله صاحبها تحت المشيئة، قد يشفع له وقد يغفر الله له، وإن عذب فإنه يبقى في النار ما شاء الله بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. وقلنا إن هذا أيضا هو الذي جاء بيانه في مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولما سألته عائشة رضي الله عنها حين قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، فسألته عن هذه الآية قال: إنما ذلك العرض. فإذا المؤمن تعرض عليه أعماله ويحاسب حسابا يسيرا، وأما من نوقش الحساب فإنه لا بد أن يعذب. والناس كما هو معلوم إما أن ترجح حسناتهم فهم في الجنة، أو تتساوى حسناتهم وسيئاتهم كأهل الأعراف فهؤلاء أيضا إلى الجنة، أو ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يكون أمرهم إلى الله. فمن نوقش الحساب من هذه الفئة الثالثة عذب. فيدخل في ذلك والعياذ بالله الكفار، وهؤلاء لا يقام لأعمالهم يوم القيامة وزنا، ومن نوقش من المؤمنين وحوقق فإنه إذا غلبت سيئاته وحسناته فإنه يعذب إلا أن يشفع له. هذه القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذا أيضا لبيان حكم مرتكب الكبيرة، ماذا نحكم عليه في الدنيا، هل هو كامل الإيمان، هل هو كافر، هل هو ناقص الإيمان، هل نكفره أو لا نكفره. هذا تأكيد للمسألة السابقة، أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي مؤمنا إلا إذا استحل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. والمقصود بذنب دون الشرك بالله، لأن ما كان منها من الشرك أو الكفر فإن أهل السنة والجماعة يكفرون صاحبه. أما ما دون ذلك من الكبائر العملية والمعاصي التي هي دون الشرك فأهل السنة والجماعة قاعدتهم فيها أنه فاسق وأنه عاصي ولا يكفر الكفر الأكبر. لكن إن استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل أن يستحل الزنا ويقول هو حلال، أو الخمر ويقول هو حلال، أو الربا ويقول هو حلال، أو ينكر ما هو واجب وهو معلوم من الدين بالضرورة، كأن ينكر وجوب الصلوات أو الزكاة أو الصيام أو الحج، فهذا كافر بمجرد استحلاله، لأنه مكذب بالوحي، فهو كافر الكفر الأكبر. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو ذلك، فهذا الحديث قد بينته الأدلة الأخرى، بينت الأدلة الأخرى أنه لا يعني نفي الإيمان عنه الكفر. وأكبر ما يبين هذا الحكم الحدود، فالزاني يجلد ولو كان كافرا لوجب قتله على كل حال إلى آخره. فهذا فيه بيان لمذهب أهل السنة والجماعة. وينبغي أن يعلم هنا أن قولنا ولا نكفر بالمعاصي ليس كل المعاصي، لسنا ممن لا يكفر بكل المعاصي، لأن هذه طريقة المرجع. فهناك من يكفر بكل المعاصي سواء كانت كفرا أكبر أو من الكبائر، وهذه طريقة الوعيدية والخوارج. وهناك من لا يكفر أحدا أبدا إلا بالاستحلال، وهذه طريقة المرجع. أهل السنة والجماعة يقولون الذنوب والمعاصي ونحوها على قسمين: ما كان منها كفرا أكبر ناقضا من نواقض الإسلام أو الإيمان فإننا نكفر، ما دون ذلك من الكبائر العملية كالزنا والسرقة ونحوها فهذه عند أهل السنة والجماعة لا يكفر صاحبها كما بيناه قبل قليل. وعلى هذا فالإطلاق عندما يقول القائل لا نكفر أحدا بذنب، لا نكفر بالمعاصي، لا بد من قيد له. ومن هنا لما تكلم العلماء في شرح متن الطحاوية عندما قال ولا نكفر أحدا بذنب، الشارح ابن أبي العز قال لا بد من قيد، أي لا نكفر بكل ذنب كما تفعل الخوارج. وبعضهم أتى بقيد آخر وهو صحيح وقال ولا نكفر بذنب دون الشرك، لأن الشرك ذنب بل يسمى كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فسمى هذا كبيرة وسمى هذا كبيرة، فهل يستويان؟ نقول كلا، الإشراك بالله يخرج صاحبه من الملة، أما عقوق الوالدين فهو كغيره من الذنوب عند أهل السنة والجماعة لا يخرج صاحبه من الملة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في ختام هذه المسائل إلى مسألة التوبة، فقال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. وفي بيت ناقص أضيفه لأنه أضافها في النسخة الخطية الشيخ حافظ حكمي، النسخة الخطية لمتن السلم: أما متى تغلق عن طالبها، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. وعند أهل السنة والجماعة أن التوبة إذا استكملت شروطها فهي مقبولة وتمحو كل ذنب كفرا كان أو دونه كما سبق أن بينا، فما من ذنب إلا وتمحوه التوبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. وشروطها معروفة، من الإخلاص لله والإقلاع عن الذنب والندم على فعله، على عدم الندم على فعله، والعزم على أن لا يعود، ورد المظلمة إذا كان الذنب فيه مظلمة لأخيك فلا بد من رد المظلمة. وأيضا من شروطها أن تكون في وقت التوبة، وهذا الوقت له حالتان: وقت خاص بكل شخص، فهذا تقبل توبته ما لم يغرغر، ما لم يحضره الموت، فإذا حضره الموت لا تنفعه التوبة. وإبليس وفرعون تاب وهو في الغرغرة فلم تنفعه توبته، فكذلك أيضا كل من أذنب فإنما توبته تقبل قبل أن يموت، قبل أن يحضره الموت. وهذا معنى قولي وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. جاء في الحديث تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، هكذا جاء في بعض الألفاظ. وفي القرآن الكريم أيضا جاء أيضا بيان ذلك، جاء بيان ذلك: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولهذا علق والعياذ بالله الأمر بالموت، فإذا مات الإنسان على كفره كانت الخاتمة والعياذ بالله، فمن أذنب وتاب قبل أن يغرغر فإنها تقبل توبته. أما الوقت الثاني فهو الوقت العام للناس جميعا، وهذا يكون في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربها، فهذا أيضا تنقطع عنده التوبة، فإنها إذا طلعت تطلع على قوم مؤمنين وكافرين، فيبقى المؤمنون مؤمنين ويبقى الكافرون كافرين، لا يستطيع هذا أن يؤمن ولا هذا أن يكفر إلى أن يموتوا. وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله: أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها، ويقصد بذلك ما يكون في آخر الزمان كما هو معلوم. ولهذا فإن البيان العظيم في كتاب الله عز وجل داع العبد إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الموت. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا حضرت الملائكة وحضر الموت انقطعت التوبة، فعلى العباد أن يبادروا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قريب مجيب تواب رحيم. فنسأله أن يوفقنا جميعا لتوبة نصوح. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، وبعد 3 أعوام مضت من بعد معرج النبي واقتضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقاما، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. أحسنت. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر في هذه الأبيات الجميلة ذكر خلاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان معرفة العباد بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مهم جدا. ومن هنا كان من أبدع ما ألفه الشيخ رحمه الله تعالى الأصول 3: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف فإن كثير من الناشئة لا يعرفون الكثير من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نبينا محمد بن هاشم إلى الذبيح، ابن هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. فذكر خلاصة نسبه وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، هذا نسبه. وكتاب السيرة النبوية ساقوا نسبه بطوله، لكن المؤكد عليه هو جزء منه والباقي هو اجتهاد من النسابين. لكنه عليه الصلاة والسلام هو من ولد الذبيح إسماعيل، وهذا هو الراجح خلافا لما يقوله أهل الكتاب من أن واليهود من أن الذبيح هو إسحاق. ومن تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل أدرك بشكل قاطع أن الذبيح إسماعيل، ولا يمكن أن يكون الذبيح إسحاق عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لأن الله لما بشر بإسحاق بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فعند البشارة بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالبشارة متكاملة فيها إسحاق وسيولد له يعقوب. فكيف يأتي بعد ذلك في صغره أن يرى إبراهيم الخليل في المنام أن الله يذبحه؟ هذا لا يكون. فدل هذا على أن الذبيح هو إسماعيل. وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، أبوه عبد الله وأبوه وجده إسماعيل. وكذلك أيضا في سياق قصة رؤيا إبراهيم المنام وطلبه من ابنه وإخباره أن الله أمره أن يذبحه، قال بعد سياق هذه الآيات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذا كله يدل على ما هو مجزوم به وجزم به المفسرون والأئمة أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين والهدى وهدى، وهذا هو معلوم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أرسله الله لإرشاد الناس ولإنذارهم ولتبشيرهم، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله هدى ونورا للعالمين جميعا. ثم ذكر خلاصة حياته صلى الله عليه وسلم أن مولده بمكة، وهذا معلوم، مكة المطهرة لأنها بلد الحرم، هجرته لطيبة المنورة وهي المدينة النبوية، وهي أيضا منورة لأنها نورت به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأقرب في الوصف أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال المدينة النبوية. وأما مصطلح المنورة فهو وإن كان جائزا فالأولى بالعالمية أن يقال مدينة رسول الله أو المدينة النبوية. هاجر إليها صلى الله عليه وسلم متى بدأ الوحي ونزل عليه جبريل؟ لما كان عمره 40، لأنه ولد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عام الفيل الذي نصر الله به المشركين بنصر من عنده على النصارى، وذلك إرهاص لمقدم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يأمن البيت وأهله. وفعلا أمنوا هذه السنين الطويلة من حادثة الفيل إلى أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا في أمن وأمان، فامتن الله عليهم بذلك. فلما أوحى الله إليه دعا إلى الله عز وجل لمدة 10 سنين بمكة، نهي عن القتال وأمر بالدعوة، وأمر أصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا هجرتين ودعا إلى الله واستجاب له بعض أصحابه، وكان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وهذا هو أساس دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، كأن الشيخ يعني قدم وأخر، لكن معلوم سياق سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو قبل البعثة حبب إليه التحنث والتعبد، فكان يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه حتى فجأه الوحي. وكون الوحي فجأة، وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاف، وكونه ذهب إلى زوجه خائفا يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، كل ذلك يدل على بطلان ادعاء المنصرين والمستشرقين وأذنابهم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يتعبد بغار حراء ينتظر الوحي. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون ينتظر أن يوحى إليه لفرح بمجيء الملك ولما خاف، ولا أتى إلى خديجة يقول يا خديجة أبشري هذا ما كنت أتمناه، أنا كنت أرتقب ذلك، لقد أتى إلي الوحي، ها أنا رسول الله، لم يصنع شيئا من ذلك. وإنما ذهب إليها يقول خفت على نفسي، وذهبت به إلى ورقة وسألت ابن عمها وكان خبيرا وقد تنصر. فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حبب إليه التعبد، حبب إليه الاختلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا كان يعلم أنه سيرسل إليه، ومن ثم فجاءه الوحي، فأوحى الله عز وجل إليه وبدأ الدعوة إلى الله عز وجل، وعبد الله سبحانه وتعالى وتعبده قولا وفعلا وعملا في حياته منذ أن بعثه الله إلى أن أتاه اليقين. الشيخ هنا يقول 10 سنين يدعو إلى الله، وقال بعدها: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. هنا قال 10 سنوات أي من بداية الدعوة، وهنا قال بعد مضي 50 من عمره، فيتطابق البيتان في معناهما، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار عمره 50 سنة ومضى على البعثة 10 سنين وقبل الهجرة ب3 سنين أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، وفرض الله عز وجل عليه 5 صلوات بعد تخفيفها، لأنها فرضت أولا 50 ثم خففت بعد حوار بينه وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وطلب من محمد أن يسأل ربه التخفيف فرجع وسأل ربه التخفيف، وما زال يتردد بينه وبين ربه حتى استقرت على 5 صلوات بأجر 50 فرضها الله عز وجل، وحتم القيام بها. ولهذا بعض من يستدل على أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر يحتج بهذه الفرضية بأن الله فرضها مباشرة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسراء والمعراج فلم يتحدد عند مؤرخ السيرة متى كان، ليس هناك دليل متى كان، وإنما هو الترجيح، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يرجح أنه كان قبل الهجرة بـ3 سنين، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما تحديده في رجب أو تحديده في عام معين مقطوع به فليس على ذلك شيء من الدليل الصحيح. والذي يظهر والله أعلم أنه بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما جرى له فيها، ثم وفاة عمها أبي طالب، ثم وفاة زوجه خديجة، وكان ذلك في 9، أراد الله عز وجل أن يثبت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكرمه هذا الإكرام العظيم بالإسراء والمعراج. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد جاوز 7 طباق وكلمه ربه كفاحا، وهل رأى ربه أم لا فيه قولان للصحابة، والصحيح أنه لم يره بأم عينيه. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده، لأنه لو كان بروحه فقط أو كان مناما فقط كما قد يقوله بعضهم لما كان معجزا، ولما كان حال المشركين الإنكار الشديد. لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام أني أسري بي، أو قال عرج بروحي، لما استنكروا ذلك، ولقالوا أنت تدعي النبوة وتدعي أنه ينزل إليك وتدعي هذا من ضمن دعواك، لكن أن يقول لهم ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة ورجعت، لا يمكن أن يكون إلا أن المشركين فهموا منه أنه أسري به بروحه وجسده، وهذا هو الصحيح. وما جاء في بعض الروايات من أنه كان نائما أو من قوله ثم استيقظت أو نحو ذلك، فإن هذا كله محمول إما على أنه لما أتوا ليأخذوه كان نائما وأيقظوه وشقوا صدره ثم ركبوا ثم ركب البراق وأسري به، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الإسراء والمعراج قبل ذلك مناما، وهذا ليس ببعيد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لكن الأدلة، أسرى بعبده، العبد يشمل الروح والجسد، ركب البراق، استنكار المشركين، كل ذلك مع ظواهر النصوص يدل على أنه أسري بروحه وجسده، وقابل الأنبياء وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له مع بعض الأنبياء حديث، وقصة الإسراء والمعراج مدونة ومذكورة في الكتب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. يعني بعد ثلاثة أعوام من الإسراء والمعراج، والنتيجة بعد 13 عاما من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو القول الراجح لدى مؤرخي السيرة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين، فتكون مدة نبوته 23 سنة. بعد 3 سنوات من الإسراء والمعراج كما رجح الشيخ، أو بعد 13 سنة من النبوة، أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، والهجرة إلى يثرب، ويثرب هي المدينة، يثرب هي المدينة، فمن أسمائها يثرب، وإن كان المشتهر بأسمائها أنها المدينة وأنها طيبة ونحو ذلك، والمنافقون كما في قصة غزوة الأحزاب نطقوا بهذا، قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. فبعض العلماء كأنه لم يرجح استخدام اسم يثرب، وإن كان المؤرخون وأصحاب السير يقولون هي من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى جرى على هذه الطريقة، وربما دعاه إلى ذلك النظم، فقال: أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. فهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجرته المعروفة، وكان قد سبقه إلى الهجرة بعض الصحابة، ثم هاجر هو وأبو بكر كما هو معلوم وكما هو مدون في السيرة النبوية. بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وقد بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان في بداية هجرته صلى الله عليه وآله وسلم من التأسيس للدولة في المدينة النبوية، بعدها كما قال الشيخ: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. في السنة الثانية من الهجرة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وكان في البداية أمر بأن يقاتل من قاتل، ثم بعد ذلك استمرت السرايا والغزوات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لما أمر صلى الله عليه وآله وسلم شمر عن سعد الجد وأعد القوة وعلم أصحابه، وبدأت الغزوات والسرايا، سرايا وغزوات كغزوة بدر وأحد والخندق وهي الأحزاب وخيبر والفتح وغيرها، والغزوات تقرب من 20، والسرايا تقرب من 40 سرية. فنصره الله عز وجل، وكانت عاقبة الجهاد في سبيل الله أن دخلوا في الإسلام وأتوا إلى الدين الإسلامي منقادين، ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين. ودخول هؤلاء في الإسلام كان على فترات، وكان أعظم دخول في الإسلام بعد صلح الحديبية، ثم استكمل الفتح بفتح مكة، لأن صلح الحديبية هو فتح، واستكمل هذا الفتح بفتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وكثير من القبائل والعرب كانوا يسمعون بالنبي، وفيهم من أسلم وآمن، لكن كانوا يسوفون وينتظرون ماذا يصنع قومه، ماذا يفعل قومه الذين هم أعلم به. فلما نصره الله عليهم وفتح الله له مكة، جاءت الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما أخبر الله في السورة التي أخبرت بقرب أجله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجل، وهذا الذي علمه أيضا أبو بكر، وعلمه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هذه خلاصة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونوصي المؤمنين بأن يحرصوا على قراءة السيرة النبوية. يا أيها الإخوة في الله، هناك غفلة، هناك غفلة عن السيرة النبوية. السلف كانوا يعلمون أولادهم سرايا رسول الله وغزواته كما يعلمونهم القرآن، يحفظه غزوة بدر أحد كما يحفظه القرآن، يعلمه السيرة النبوية. فهناك غفلة، وهناك أيضا للأسف دعوة لدى الكثيرين أنه يعرف السيرة النبوية، فكأنه يقرأ أمرا مكررا، وهذا خطأ، هذا خطأ. السيرة النبوية يا أيها الإخوة تتجدد مع قراءتها. السيرة النبوية لما تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في سراياهم وغزواتهم ومواقفهم، أنت تحيا معهم. وإذا كان الإنسان يتأثر بقصص الصالحين، فكيف بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا ينبغي أن لا يغيب عن بالنا هذا المعنى. ليست القضية في السيرة أنك تعرف، لا، وإنما أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحدث. اقرأ تفاصيل بدر، ادخل في أعماق القصة، ستجد نفسك وكأنك انتقلت من مكانك وزمانك إلى تلك العرصات التي وقعت فيها تلك الغزوات، فيحيى القلب ويستيقظ وينشأ في دواخل النفس من المعارف والحب لله والاعتزاز بدينه وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، لأنه بناء تربوي، بناء عظيم تربوي للمسلم. فلهذا وصيتي لنفسي ولإخواني أن نكثر من قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أوصيكم بأن تقرأوا السيرة النبوية لابن كثير رحمه الله، التي هي جزء من البداية والنهاية، لأن ابن كثير في سيرته كما هو في تفسيره ربط السنة، يعني البخاري ومسلم، ربطها بالسيرة النبوية، بينما كتب السيرة الأخرى ربما لا تسوق إلا ما ورد في كتب السير فقط. ولا يقتصر الإنسان على مثل هذا الكتاب، يقرأ السيرة النبوية لابن هشام ويقرأ غيرها، لكن المهم أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نكون معه ونعيش معه. وفي هذا من المعاني التربوية والإيمانية الشيء العظيم. يقول الشيخ بعد ذلك: وبعد أن بلغ الرسالة، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع الجهالة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأكمل الله له الإسلام بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقام الحي الدين واستقامت أموره، فكملت الشرائع والأحكام واستقامت التربية والمنهج لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما ومعرفة وتربية وجهادا. فلما علم الله عز وجل أنه قد أدى الرسالة والمهمة أراد الله أن يقبضه إليه إكراما له صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول: يا محمد، أديت ما أوجب الله عليك فأنا أريدك. وفعلا قبضه الله عز وجل، وكل نبي يخير، فلما خير صلى الله عليه وسلم كرر مرارا بقوله: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وقبضه الله عز وجل إليه وأكرمه ورفع ذكره وحفظه وحماه في قبره، فكان له عليه الصلاة والسلام من الذكر المبين ما جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مما يرفع له ذكره كما أخبر الله: ورفعنا لك ذكرك. فصار ذكره يذكر مع الله عز وجل في الأذان وفي الصلوات وفي غيرها صلى الله عليه وآله وسلم. قصة قبضه وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم وما واجهه وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقول وبين يديه ركوة فيها ماء يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نصب يده وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، فانتقل إلى لقاء رب. هذه هي ميتة هذا النبي الكريم المطهر صلى الله عليه وآله وسلم. والعزاء بميتته عزاء لمن يموت له أي ميت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكل من مات له ميت فليتعزى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موته كان فاجعة، وأصيب المسلمون وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يصابوا به من قبل. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. هذا أيضا سبق أن بيناه، وأننا نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله، وأنه بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. وهذه إحدى المسائل الكبرى في الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بلغ البلاغ المبين، لم يكتم حرفا، لا يوجد شيء مخفي من دين الله، لا عند علي ولا عند فاطمة ولا عند الحسن ولا عند الحسين ولا عند أقطاب الصوفية ولا عند كل من يدعي ولاية أو غيرها. انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. ثم إن الله أيضا قد أكمل له دينه، قد أكمل له دينه. فهذا البلاغ بعد إكمال الدين، فهناك قاعدتان: هل الدين كامل أو لا؟ هذه قضية مقطوع بها، ونشهد بأن الدين كامل. الثانية: هل بلغ الرسول البلاغ المبين؟ فنقول نعم، إذن بلغ الدين الكامل. هل فيه نقص؟ لا. فما يدعيه الرافضة أو غلاة الباطنية أو غلاة الصوفية أن هناك طريقا إلى الله في شرعته أو في عبادته غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو خارج عن الملة. كل الدين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه، فلا يجوز لأحد أن يدعي طريقا غير طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، تفضل يا شيخ، احنا وقفنا على وكل من بعده. هنا قال رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. أحسن. سبق أن بينا البيتين الأولين، نشهد بأنه بلغ، وسبق أن ذكرنا أن هناك 10 أمور كلها لا بد منها لتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، ذكرناها في درس مضى، وعلى رأسها أنه بلغ البلاغ المبين وأن الله عز وجل أكمل له الدين. ومنها أيضا ما ذكره في البيتين الأخيرين من أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأنه خاتم النبيين فلا نبي ولا رسول بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا مقطوع به، فمن ادعى النبوة فهو كاذب كافر، ومن زعم أنه يمكن أن يكون هناك نبي بعده صلى الله عليه وسلم فهو أيضا كاذب وكافر، لأنه مكذب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أسمائه فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، في رواية وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. فهذا من الأمور المقطوع بها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، فلا يجوز لأحد أن يفرق بين النبوة والرسالة، كما يزعم القاديانية وأشباههم من الكذبة الدجاجة. فالرسول خاتم النبيين، وهو من باب أولى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى النبوة بعده أو الرسالة فهو كاذب. بقيت مسألة يحسن أن نشير إليها، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وبعض النصارى ربما احتج بذلك على أن عيسى هو آخر الرسل وليس محمدا صلى الله عليه وسلم. والجواب من وجوه: أولها أن الذي أخبر بنزول عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن من أشراط الساعة في آخر الزمان نزول عيسى هو الذي قال: لا نبي بعدي، وهو الذي قال: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ثانيا: عيسى إذا نزل يؤكد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل يحكم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي مع الناس صلواتهم الخمس يبدأها في صلاة العصر ويحج أو يعتمر كما جاء في الحديث الصحيح. فنزول عيسى هو أحد الدلائل على ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن عيسى إذا نزل فإنه لا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إذا نزل يقتل الدجال ويكسر الصليب الذي ادعاه النصارى كذبا، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يرفع الجزية، لأنه لن يقبل من أهل الكتاب الذين كانت تؤخذ منهم الجزية قبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف، لا يقبل منهم إلا هذا أو هذا. فعلى هذا نزول عيسى آخر الزمان مؤكد لختام الرسالات، مؤكد لكون النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع. ولهذا بعض العلماء يعتبره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأنبياء يصدق بعضهم بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ونزول عيسى مصداق ذلك، أنه إذا نزل أخذ الله عليه العهد أن يصدق النبي وأن يتبعه، وفعلا إذا نزل في آخر الزمان يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحكم بالقرآن والسنة ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل منسوخ. فهذا كله دليل على بطلان دعوة هؤلاء النصارى وأشباههم في هذه الشبهة، وأن ختام الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أمر مقطوع به. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. حسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه خاتم النبيين، انتقل إلى بيان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا باب عظيم، وهو فيصل بين أهل السنة وأهل البدع قديما وحديثا. فقال رحمه الله تعالى: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق. الشفيق لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا شفيقا بأصحابه وبأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نقيب الأمة وعريفهم، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو بكر الصديق، عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، أول الرجال إسلاما، وهو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنشهد أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خلافته ثبتت بأمرين: بإشارة قوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يوصلها إلى مرحلة نصية، هل كانت خلافته بنص أو باختيار، فيه قولان، منهم من قال بالنص ومنهم من قال بالاختيار. والقول بالنص بعيد، لأنه لو كان منصوصا عليه نصا محكما لما اختلف الصحابة، ولم يذهبوا إلى دار السقيف، ولما كان الحوار بين المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم طاعة واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتركوا نصا ولا يقوموا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بإمامة أبي بكر بإشارات واضحة قوية، حتى كاد أن يكتب في ذلك كتابا قبيل وفاته، وإنما ترك الكتابة لأنه علم أن الناس لن يختاروا إلا أبا بكر، حينما يقول اقتدوا بالذين من بعدي، ورؤيا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها، كلها إشارات قوية بأن يختار المسلمون أبا بكر الصديق لخلافته عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس ذلك الصلاة، فإنه أمر أن يخلفه في صلاته. وتفاصيل دلائل هذه الإشارات مذكورة في الكتب. ثم تأكد الأمر ببيعة المهاجرين والأنصار له في دار السقيف. إذن قلنا خلافته كانت بأمرين، أحدهما بالإشارات القوية، والثانية ببيعة المهاجرين والأنصار له في دار السقيفة، فصار هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد على الإطلاق. أما فضائله رضي الله عنه وأرضاه فهي كثيرة جدا. ثاني اثنين، وهو الذي جاء بالصدق، وهو الذي صدق به، الذي جاء بالصدق الرسول وصدق به أبو بكر إلى آخره. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يعدلون بأبي بكر أحد ثم عمر، هكذا كان. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخير بين الناس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، يعني نختار أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاه. وفي رواية: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع فضائله فهو الذي قام بالخلافة خير قيام، وقاتل المرتدين، وجاهد في الله حتى بدأت في عهده الفتوحات الإسلامية. فكان رضي الله عنه وأرضاه من المواقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله للرفيق الأعلى، الموقف الواحد منها يعدل موقف أمة. كم من موقف للصديق مع رسول الله، وكذلك أيضا مواقفه أمام المرتدين ونحو ذلك، كل ذلك يدل على أن هذا الرجل الخليفة الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه له تلك المنزلة العالية. ولهذا لما توفي رضي الله عنه وأرضاه أجمع الصحابة على أن يدفن بجانب صاحبه. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنك على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. نعم، بعده عمر بن الخطاب صاحب الفضل بالارتياب والصادع بالحق وبالصواب، وكانت تنزل الآيات موافقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه في عدة مواقف، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان إسلامه نصرا وعزا، وهو الذي كان قويا على الكفار، ولهذا شبهه الشيخ بقوله الصارم المنكي، والمنكي هو الحاد الذي يقضي على الكفار، الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، وفي بعض النسخ وفاتح البلاد والأمصار، وهي قريبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي في الأفضلية بعد أبي بكر الصديق، وقد أوصى أبو بكر عند مرضه بالخلافة لعمر، فبايعه المسلمون وأجمعوا على خلافته، ولم يخالف في ذلك أحد بإطلاق، فهو الخليفة بعد رسول بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما فضائله فأيضا معروفة وهي كثيرة، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يكفي أنه ما مر طريقا أو فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه. وأما جهاده وفتوحاته وخلافته التي تجاوزت 10 سنين، فإنه كان فيها من الفتوح وتمصير الأمصار والغزوات والجهاد والخيرات وتدوين الدواوين وتنظيم الدولة الإسلامية في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك كان. ولهذا قال الشيخ وموسع الفتوح، لأن الفتوحات اتسعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما فضائله فهي كثيرة جدا وهي معروفة. أظن نقف عند هذا الحد ونستريح قليلا ثم نرجع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.